السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فما زلنا في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. وهذه جملة من البينات والفرقان، فقد قال رب العزة جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قال أهل التفسير في هذه الآية من سورة الإسراء: هذا من لطفه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، حيث أمرهم بأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فهذا أمر من الله تعالى بالتي هي أحسن، أي وأقوى وأصوب وأنفع وأرشد وأسد للعباد والبلاد. وهو الأمر بكل كلام يقرب إلى الله تعالى من قراءة القرآن وغيره من الذكر الحكيم، وهو كلام الله وصراطه المستقيم وطريقه القويم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الحق والصلاح والفلاح، كما قال الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذه الآية الأخيرة أنها دليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكل الرسل، وصدقه حيث تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو تعاون الإنس والجن كلهم أجمعون على ذلك لم يقدروا عليه. ووقع ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فإن من دواعي أعداء الله المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان، وهم أهل اللسان والفصاحة، ولو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوا. معنى الكلام: قريش وصناديد قريش، كبار قريش، ما استطاعوا أن يتحدوا آية حرفا من آية من كتاب الله، وهم أهل لغة ومعهم القوة ومعهم كذا وكذا وكذا ومعهم الناس، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهم أهل فصاحة وأهل عرب ويستطيعون أن يقولون ما يريدون، ولكن هو كلام الله تعالى فعجزوا. فعلم بذلك أنهم أزعنوا غاية الإذعان طوعا وكرها لهذا القرآن العظيم، أرادوا أن يسفهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاعوا أن يردوا لأنهم يعلموا لغة العرب، فعلموا أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وجحدوا بها، الجحود كما في اللغة والشرع المعرفة الحق ثم النكران، يعلم وأنكر، فهذا لا حج عنده لأنه كذاب، طوعا وكرها لهذا القرآن العظيم، وعجزوا عن معارضته. فلذلك فإن الله تعالى قال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نزل من الحق سبحانه وتعالى، والله الحق، وقرآنه حق، وما نزل به حق، ورسوله حق، فأن لهؤلاء أن يصدوا ويردوا ما قاله الله ورسوله. فبالحق أنزلناه، أنزل الله القرآن الكريم لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم، وكل ذلك في القرآن لمن تدبره وعلم الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والعلم والجهل والسنة والبدعة والنور والظلمات. هذا في كتاب الله، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو الحق المبين. وبالحق نزل، أي بالصدق والعدل والقسط والإنصاف والحفظ من كل شيطان رجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا لمن أطاع الله بالثواب العاجل والآجل، فيبشر بشيرا ونذيرا، ونذيرا لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. ويلزم من ذلك بيان ما بشر به وأنذر صلى الله عليه وسلم، فما بشر به وأنذر وقع وسيقع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقوله وقرآنا فرقناه، أي أنزلناه، أنزلنا هذا القرآن مفرقا على سنين عدة وفارقا بين الحق والباطل والهدى والضلال، لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروه ويتفكروا في معانيه. فقوله لتقرأه على الناس على مكث، أي يقرأ بتدبر وبفهم ووعي وبصيرة وإدراك لنفهمه، لأنه نزل هذا القرآن لنفهمه ونفقهه ثم نعمل به، وهذه هي الغاية. فالإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. ويستخرج منه علومه التي لا تحصى، ونزلناه تنزيلا شيئا فشيئا، كما كان ينزل على رسول الله بالآية وبالصورة وبنصف الآية وبجزء من الآية على حسب ما يكون، مفرقا على 23 سنة، وهي عمر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، كل ما في القرآن هو أحسن وأوفق وأسد. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، هي قراءة القرآن وفقهه وذكر الله في السر والعلانية وفي كل حين وحان وفي كل زمان ومكان، وعلم وتعلم وتعليم، لأن هذا هو الذي يمكن من قول التي هي أحسن على فهم وإدراك ووعي، ولا يكون ذلك إلا بالعلم. ومن فاته التعلم والتعليم فقد خسر خسرانا مبينا. وكذلك من التي هي أحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكلام الحسن مع الخلق بالاتصاف بمكارم الأخلاق. وقوله تعالى كما في حديث البخاري في الأدب المفرد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقوله تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يسعى بكل جهده وبكل طريقة بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم، يصدهم عن كتاب الله، لا يحفظون ولا يسمعون ولا ينصتوا إليه ولا يعملوا به ولا يحفظوه ولا يتدبروه ولا يأتوا بأوامره ونواهيه وحدوده وأركانه وأصوله ودعائمه وأسسه لانشغالهم بالدنيا. فدواء هذا ألا يطيعوه، يطيع هذا الشيطان في الأقوال غير الحسنة التي تدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لينوا في أيدي إخوانكم، سواء كان هذا اللين بالفكر والأمور المعنوية أو بالأمور الحسية، كما يصلي الرجل وهو غير متجه إلى القبلة فيعدله ليستقيم على القبلة أخوه، فقال لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم إن أرادوا بكم خيرا، سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية، لينقمع الشيطان الذي ينزغ بشره وفساده بينهم، لا يريد إلا إن قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، إنما النجوى من الشيطان هذه الوسوسة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ما يريد إلا أن يحزنهم، لأن الرجل إن كان حزينا ما استطاع أن يؤدي ما عليه من الفرائض الدينية أو الدنيوية، حزنه ونصبه وتعبه يجعله راقدا لا يقوم إلى عمل دنيوي لأهله ولا إلى عبادة، فالشيطان يريد أن يوسوس عليك ويحزنك ويصيبك بالكآبة والتعب والنصب حتى تهمد ولا تتحرك. والأصل في هذا الدين التبشير والخير والسعي في الصلاح والنماء والبناء، فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه، وذلك بأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، التي يدخل الشيطان من قبلها، من هذه النفس الفاسدة والفطرة الفاسدة أو فسدت بعد أن كانت فطرة صحيحة، وبذلك يطيعون ربهم ويستقيم أمرهم ويهتدون لرشدهم عندما يزيغ وينحرف عن الشيطان الرجيم، وكل ذلك بتوفيق الله وهدايته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكل ذلك بتوفيق الله وهدايته لمن علم الله فيه خيرة من أسباب الهداية، وكلها بتقوى الله، قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، ومن أجل التقوى الكلمة الحسنة التي أمر بها الله ورسوله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.